بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. قال رحمه الله تعالى: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض حديثه عن مقدمة هذا الكتاب، حيث بين منهجه في هذه المقدمة. وهذا من عادة أهل العلم رحمهم الله، أنهم يعتنون في المقدمات ببيان منهج الكتاب، وهذا يعين القارئ على الاستفادة من هذا الكتاب بالشكل المطلوب. فبين رحمه الله كما تقدم أن هذا الكتاب مختصر من مقنع الموفق أبي محمد رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة. والمقنع كما تقدم معنا ألفه الإمام بن قدامة رحمه الله، وجعله مرتبة بعد العمدة، ثم جعل بعده الكافي، ثم بعد الكافي ألف المغني، وصار كتابه العمدة الأساس في المذهب، بمعنى أنه يذكر القول المعتمد. وبين السبب في ذلك أنه اقتصر على قول واحد في المذهب لئلا يلتبس وجه الحق والصواب على من يقرأه بسبب تعدد الروايات والأوجه والاختلاف في المذهب. فهو يصوغ المذهب في العمدة على ما اختاره رحمه الله صياغة لا يحكي فيها خلافا، وهذه إحدى الطريقتين في تناول المذاهب أو فقه المذاهب، أن يذكر الخلاصة بما ترجح عنده من خلاف المذهب، أو يذكر الخلاف داخل المذهب. وإذا ذكر الخلاف داخل المذهب فتارة يذكره مع الترجيح والإشارة إلى الترجيح مبطنا أو مصطلحا يلتزمه، وتارة يذكر الأقوال والروايات والأوجه دون أن يتعرض لترجيح. وفي الطريقة الأولى منها في المقنع نفسه، فهو مثلا في المقنع إذا قال الإمام بن قدامة: وهل يجوز والحكم وهل يجوز في وهل يجوز ذلك على روايتين، على وجهين، على روايات، على أوجه، هذا كله يسمى عند العلماء إطلاق الخلاف، بمعنى أنه إذا قال على روايتين في هذه الصورة السابقة، أو على وجهين عند الأصحاب، على روايتين عن الإمام نفسه رحمه الله، على وجهين عند الأصحاب، معنى أنه يحكي الخلاف مطلقا، أي مطلقا عن الترجيح. لكن إذا قال: ويجوز ذلك على رواية، فللعلماء وجهان. قال بعضهم، وهو الذي اختاره بعض المحقق، أنه إذا قال: ويجوز ذلك على رواية، أنه يشير إلى المرجوح لا إلى الراجح، فما ذكره مرجوح وما لم يذكره راجح. فلو كان في المسألة روايتان فقال: ولا يجوز ذلك على رواية، فهمنا أن عدم الجواز مرجوح في المذهب وليس براجح. فمثل هذه الحكاية للأقوال المترددة يعتني بها الإمام الموفق في المقنع، وأما في العمدة فإنه يذكر المذهب بما على قول واحد بما ترجح عنده رحمه الله، وقد يكون المذهب على قول واحد أصلا بحيث لا خلاف في المسألة، فهو يحكي المعتمد في العمدة ويحكي الخلاف في المقنع ويحكيه في الكافي. وحكاية الخلاف في المقنع وحكايته في الكافي الفرق بينهما أنه في الكافي يعلل وقد يدلل للروايتين وللوجهين وللروايات وللوجوه، وأما بالنسبة للمغني فإنه يحكي فيه الخلاف داخل المذهب وخارج المذهب، لكن أكثر ما يعتني بالخلاف المنظر الذي يكون فيه النقاش مع المذاهب المخالفة أو الأقوال الأخرى سواء من المذاهب الأربعة أو من مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم رحمة الله على الجميع. بيّن رحمه الله أنه اقتصر في هذا الزاد على قول واحد اختصره من المقنع، وكأنه في هذه الحالة يحاكي يجعل المغني محاكيا للعمدة ويقتصر في الزاد على قول واحد كما ذكرنا، فلا يحكي قولين ولا يحكي الروايتين ولا الوجهين ولا الروايات ولا الأوجه، وهذا كما ذكرنا هو سبيل الاختصار. بيّن رحمه الله أنه سيقتصر على قول واحد في قول على الراجح من مذهب الإمام أحمد، وربما حذفت منه مسائل رب تأتي للتقليل وهذا هو الأصل فيها، وقد تطلق ويراد بها وقد تأتي للتكثير، واهر رأبت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقضت من عطبه، فقد تطلق بمعنى التكثير. وقوله ربما حذفت منه مسائل بيّن رحمه الله أنه بنى كتابه على كتاب المقنع للإمام الموفق، وأنه سيحذف من مقنع الإمام الموفق رحمه الله مسائل ويزيد مسائل، والاختصار تارة بالحذف دون زيادة وتارة بالحذف مع الزيادة، لكن هذه الزيادة لا تخل بالاختصار. وهنا بيّن أنه جمع بين الحذف وبين الزيادة، وما زاده رحمه الله مسائل معروفة ومحددة، وهو إمام في هذا الشأن، إمام الحجاوي رحمه الله إمام في هذا الشأن، وهو شيخ الحنابلة وكان المرجع في فتوى في الشام كلها رحمه الله برحمته الواسعة. بيّن منهجه في الاختصار، هناك منهج وسمة للكتاب كله تقول في الفقه فأخرجته عن العلوم الأخرى، ثم تقول في مذهب الإمام أحمد فخصصته بمذهب معين، ثم هذا المذهب بيّن رحمه الله أنه يذكر منه الخلاصة والزبدة دون الإشارة إلى الخلاف بالروايات والأوجه، هذا منهج داخل المذهب. ثم بيّن رحمه الله أن هذا الاختصار سيسلك في مسلك الحذف والإضافة، وأنه لا يقتصر على الحذف وإنما ربما يضيف مسائل، وهذا كله كما ذكرنا طريقة للعلماء رحمهم الله في المقدمات أنهم يعتنون ببيان منهج الكتاب. نعم. وزدت ما على مثله يعتمد، وزدت على ما مثله يعتمد، أي زدت مسائل أخرى أرى أن مثلها يعتمد، إما أن يقصد من هذا أنه يزيد مسائل الحاجة ماسة إلى وجودها والعلم بأحكامها إلى ذكرها والعلم بأحكامها، فهذه تصبح ما أشبه بالشيء الذي يعتمد، بمعنى أن الإنسان يفتقر إليه خاصة إذا جدت وطرأت، ففي بعض الأحيان تجد مسائل وتكون أشبه بالمسائل المعاصرة التي يكثر فيها الحديث ويكثر فيها الخوض كأنها هي عمدة المسائل، وتارة تكون هذه المسائل موجودة في المذهب، ويختصرها رحمه الله ويضيفها إلى المختصر رحمه الله لأنها قد اعتمدت ومشى عليها الأئمة في المذهب أو الأصحاب واختاروها فهي معتمدة في المذهب. نعم. إذ الهمم قد قصرت. عمدة الشيء دعامته وما يقوم عليه. عمدة الشيء دعامته وما يقوم عليه. ومثله يعتمد على مثله على ما مثله يعتمد. وهذا يدل على أن المسائل التي يذكرها أنها مسائل دقيقة. وهذا مهم جدا أن المصنف رحمه الله حينما يتعرض لكتاب هو لإمام كالإمام من قدامة ليس من السهولة بمكان أن يأتي ويحذف مسائل ذكرها الإمام ابن قدامة ويأتي بمسائل بديلة إلا إذا كانت هذه المسائل البديلة لها شأن. وهذا أشبه بالاحترام والتقدير للإمام صاحب الكتاب. أن الإمام الحجاوي رحمه الله حينما بيّن أنه سيأتي بمسائل على مثلها يعتمد ليس أشار إلى أن هذا الحذف للمسائل من كتاب الإمام الموفق من قدامه ليس انتقاصا لشأنه ولا انتقاصا لما ذكره ولا خللا في منهجه، ولكنه رأى شدة الحاجة لهذه المسائل فأدخلها بدل هذه المسائل لأن مثلها يعتمد. وهذا نوع من الأدب والتلطف مع الإمام ابن الموفق بن قدامة وخليق بذلك رحمه الله برحمته الواسعة. نعم. إذ للتعليل فعلت هذا فجعلت كتابي مختصرا على هذه الصفة فلم أسهب بخلاف ولم أسهب بأقوال ولم أسهب بأدلة ولم أشتت قارئه ولم أجعله كتابا مطولا. السبب في هذا والعلة في هذا أن الهمم قد قصرت. الهمم جمع همة، وهم بالشيء إذا قصده وصدق عزمه عليه، وهو مرحلة بعد التردد التي تكون بالخاطر والهاجس. وهمة الإنسان إما أن تكون في الخير وإما أن تكون في الشر. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل همتنا وهمتكم فيما يرضيه. الهمم إذا أراد الله بأصحابها خيرا جعلها سامية عالية تسمو بصاحبها إلى ما يحبه الله ويرضاه. وما أحب الله شيئا إلا جعل فيه خير الدنيا والآخرة. فالهمم الصادقة تسمو إلى الأموم التي ترضي الله. لكن هذه الهمم لها شأن عظيم في النفوس، فهي التي يصير الإنسان بها ويسمو بها إلى معالي الأمور ويترفع بها عن رذائل الأمور. فإذا كانت هذه الهمم صادقة وعزيمة الإنسان راشدة فإنه يصيب كل خير. لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعل الأزمنة كلما تأخرت ضعف الخير فيها وكثر الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. فتجد الناس في أزمنة النبوة من الصحابة والتابعين رضي الله من الصحابة رضي الله عنهم وبعد أزمنة النبوة من التابعين وتابعهم بإحسان هممهم قوية. فتجد الرجل همته في الخير أن يحفظ القرآن وأن يعلم حلاله وحرامه، وتسمو همته إلى معرفة كل شيء في كتاب الله عز وجل، لأنه يعلم أن هذا مما يرضي الله، فهمته في أقصى ما يكون طلبا لرضوان الله عز وجل. ثم تقاصرت هذه الهمم وضعفت وكلت العزائم. ولذلك في الدعاء الماثور: أسألك العزيمة على الرشد. الهمة الصادقة تعزم وتكون قوية، وإذا تباعد الزمان ضعفت هذه الهمم وقصرت وأصبحت همة الإنسان في الأقل. كان الناس يرون حفظ كتاب الله ومعرفة أحكامه وحلاله وحرامه درجة من الدرجات، فإذا وفق العبد لها صارت همته إلى أن يعمل بهذا العلم، وإذا صارت همته إلى أن يعمل سمت إلى أعلى درجات العلم. كان بعض العلماء والأئمة رحمهم الله لا ينام من الليل إلا ساعات قليلة من قيام الليل وتلاوة القرآن، فإذا أصبح لم يهنأ بأهله وزوجه وولده إلا قليلا، لأنه متفرغ لنفع أبناء المسلمين تعليما وإرشادا ودلالة الخير، وكانت همتهم حفظ القرآن، فلا تقف عند حفظ القرآن وضبطه وتعلمه حتى تنطلق إلى العمل به بصيام النهار وقيام الليل وتعليم أبناء المسلمين بالدعوة إليه، فهي همم عالية سامية لا تقف عند حد حتى تكون نهايتها المنية، فتلقى النفس المطمئنة ربها راضية مرضية. كانت همتهم صادقة وعزيمتهم قوية، ثم تقاصرت هذه الهمم حتى أصبح همة الرجل أن يحفظ جزءا من القرآن، فإذا حفظ جزء من القرآن كأنه أصبح إماما من الأئمة. كان السلف رحمهم الله هممهم عظيمة في الخير، وليعلم المسلم أن الزمان لا تأثير له وأن الناس لا تأثير لهم، وأن العبرة كلها بما بينك وبين الله، من صدق مع الله صدق الله معه، ومن كان ومن علم الله ومن اطلع الله على قلبه فوجد أنه يريد الخير وأنه يريد مرضاته وأنه صادق العزيمة في طاعة الله ومحبة الله، فهذا لا يحول بينه وبين مرضات الله شيء بإذن الله وبتوفيقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما بين العبد وربه فقال عليه الصلاة والسلام: إن يصدق الله يصدق. فمن صدق الله عز وجل تائبا قبل الله توبته وأذاقه لذة الهداية وحلاوتها بقدر ما يصدق مع الله، فإذا صدقت عزيمته أكثر بعد الهداية في طلب العلم وحب العلم، ولم يلتفت إلى المنغصات ولا إلى المكدرات ولا إلى الفتن، تجد الطالب طالب العلم الصادق في طلبه للعلم لا يلوي على شيء إلا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. تأتيها الفتن من بين يديه ومن خلفه، فلان يقول فلان، شيخك الشيخ فلان، مذهبك قولك، ما يلتفت إلى شيء من هذا، لأنه وضع نصب عينيه ما يرضي الله عز وجل، فينطلق انطلاقا صادقا مع ربه، صادقا مع من يتعلم عنه من أئمة السلف رحمهم الله، فلا يلتفت إلى تخذيل ولا إلى تشكيك ولا إلى توهيم، ما يلتفت إلى هذا. كان أئمة السلف رحمهم الله في صدق عزيمتهم لا يلوون على شيء إلا شيئا واحدا، وهو مرضاة الله عز وجل. متى ما علموا أنهم سلكوا طريق الرشد وطريق الحق والصواب فإنهم يصدقون العزم عليه. وأدركنا من العلماء والمشائخ رحمهم الله أن دلائل توفيق الله عز وجل، أعظم دلائل توفيق الله عز وجل للعبد أن يهبه هذه النعمة. الموفق، العبد الموفق تجده أصدق الناس عزيمة في الخير، متى ما عرف الحق، يعلم أن طلب العلم حق، وأن معرفة الصواب حق وخير وهدى، وأنه ليس هناك نعمة بعد الهداية أعظم من طلب العلم، فتجد همته صادقة في طلب هذا الأمر ليلا ونهارا عشيا وإبكارا، لا يلوي على شيء إلا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. تجده حافظا لوقته، حافظا لعمره، عن أن يضيع في شيء غير ما فرغ نفسه له. أما إذا ضعفت الهمم وقصرت الهمم فإنها تقصر وتضعف بالفتن، ليس هناك شيء يؤثر في الهمة أعظم من الفتنة، سواء فتنة الشهوة أو فتنة الشبهة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الهمم الصادقة تكون مع طالب العلم في بداية طلبه العلم، يصدق ويبحث عن الحق والصواب، ويبحث عن دين يتقرب به إلى الله عز وجل على هدى وعلى صراط مستقيم، فإذا عرف ذلك لزمه حتى يلقى الله عز وجل، ليس بينه وبين هذا العلم نهاية إلا أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد من دلائل قصر الهمة أن البعض إذا طلب شيئا من العلم تصدر، فتجده يبحث عن مقاصد وأغراض لأن همته قاصرة. أما إذا كانت همته مرضاة الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله سبحانه وتعالى وأخلص الله عز وجل وسمت همته إلى أعلى وأسمى وأسنى المراتب فإنه لا يلوي على شيء وتجده بخير المنازل عند الله عز وجل. وعلى هذا بين المصنف رحمه الله أنه اختصر لسبب وهو أن الهمم قد قصرت. إذن كأن المصنف رحمه الله يبين أن الأصل الإسهاب وبيان الفقه كاملا. ولذلك تجد الفقيه المتضلع الذي فتح الله عليه بالفقه إذا ذكر المسألة مختصرة يضيق لأنه يريد أن يبين المسألة كاملة. ومن هنا كأنه يقول يعتذر عن هذا الاختصار أنه اعتذر لأن الهمم قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد كثرت. وهذا صحيح. ولذلك أشفق رحمه الله على من بعده جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه واعتذر بهذا العذر. وإلا فالأصل أن الهمة تكون صادقة وأن الإنسان يحرص على الفائدة الثانية في قول ذي الهمم قد قصرت إشارة إلى أن من يؤلف أو يصنف ينبغي أن ينتبه إلى حال من يؤلف له أن من يؤلف ويصنف ينبغي أن ينتبه لحال من يكتب له ويؤلف له. ولذلك الإمام الطبري رحمه الله لما أراد أن يؤلف بعض كتبه قيل التفسير وأراد أن يكتب فيه بيّن أنه لو شاء أن يكتب لكتب عشرة أضعاف ما كتبه عشرة أضعاف ما كتبه. وهذا والله صحيح أن العالم المتمكن في العلم إذا وفقه الله عز وجل وقرأ العلم بحق وفتح الله عليه فإن العلم غزير. لو شاء أن يؤلف المؤلفات ما ينتهي. أثر عن بعض العلماء أنه جلس 60 مجلسا في تفسير قل هو الله أحد ما ردد كلاما في مجلس مرتين. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. العلم نعمة وخير وبركة. فهو رحمه الله كأنه يراعي حال الناس. واختصر الإمام الطبري رحمه الله كتابه إلى العشر. كان بالإمكان يكتب عشرة أضعاف. وهذا يدل إذا كان هذا في زمان الطبري فكيف بزماننا رحمهم الله برحمته الواسعة. والمنبغي على كل من طالب علم وعلى كل موفق أن ينتبه لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه أنه رزقه سلفا صالحا من أئمة الإسلام دونوا له هذا العلم واجتهدوا في تدوينه وتحملوا المسؤولية أمام الله وأمام خلقه. فهم لما يؤلفون يستهدفون ومع ذلك تحملوا هذه المشاق من أجل أن يصل إليك الحق. فحري بك أن يفنى وقتك وأن يفنى عمرك في مثل هذا. وأسعد الناس من نظر إلى الموفق المسدد من أهل العلم من سلف هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان فعلم أنه إذا اتبعه على الصواب وعلى الحق وعلى الهدى سيسدده الله كما سدد من قبله. فلذلك يحرص الإنسان على الاستفادة من هذه الكتب ويقدر ما قدمه العلماء. إنه للشجا والحزن والأسى أن يكتب العلماء هذه الكتب وهذه المؤلفات فتجد طالب العلم يحضر مجالس هذه الكتب ثم يضيع وقته دون أن يراجعها ودون أن يضبطها ودون أن يشتغل بها. عهده بالكتاب إذا جلس في مجلس العلم ينبغي عليك أن تحس ماذا يعني العلماء رحمه الله. لأن كان هذه العبارة يقول ألفت هذا الكتاب لمرضاة الله ثم من أجلك أريد أن أدلك على الحق أريد أن أدلك على فمن شكر نعم شكر فمن شكر الله شكر الناس كما قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأنت تشكر هذه النعمة بأن تحافظ على هذا العلم فتقرأه وتضبطه. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا حسن الاستفادة من علومه وأن يبارك لنا في ذلك. نعم. والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. الأسباب جمع سبب والسبب ما يتوصل به إلى الشيء كالحبل والرشاء. إذا الدلو حبل الدلو يتوصل به إلى الماء في البئر. الأسباب المثبطة عن نيل المراد المثبط المخذل نسأل الله السلامة والعافية. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم تثبيط التخذيل. والأسباب جمع سبب. هناك أسباب تقوي العزيمة وهناك أسباب تثبط العزيمة والعياذ بالله. وخير الناس من تعاطى الأسباب التي تعينه على الخير وتساعده على ذلك. ولذلك تجد من يريد الحق والهدى يأخذ بالأسباب التي تدله عليه، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالأسباب التي تدعو إلى الحق أو تثبط عن الحق موجودة أمام الإنسان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فتجد الذي يصدق في الاستفادة من الوقت والاستفادة من العلم ويتعاطى أسباب الصدق يوفق ويسدد، حتى إذا أراد، حتى لو أنه أراد أن يسأل عن مسألة فقهية وجدت الله يوفقه لمن يدله على الحق. والذي والعياذ بالله على العكس، الذي نسأل الله السلامة والعافية ضعفت همته ولم تصدق عزيمته، تكالبت عليه الأسباب التي تخذل، فهو مثلا يأتي إلى طلب العلم فيبحث عن أي سبب يعتذر به عن حضور مجالس العلم، ويبحث عن أي سبب يعتذر به عن مراجعة العلم، ويبحث عن أي سبب يغطي به النقص الذي بلي به العلم. والله مشغول، والله اليوم كان عندي ظرف، والله كذا وكذا، يبحث عن كل سبب يثبطه والعياذ بالله عن طاعة الله ومرضات الله. لكنه إن صدق مع الله عز وجل، صدق الله معه، فهيأ له كل الأسباب. فتجده في عظيم الشغل وعظيم المشاغل وعظيم المثبطات، ومع ذلك في أسنى المراتب وأسماها، مجاهدا في بلوغ أعلى المراتب في مرضات الله عز وجل في طلبه العلم. أسباب المثبطة تكون بعض الأحيان من الإنسان نفسه، وبعض الأحيان تكون ممن حول الإنسان. فإذا كان الإنسان في نفسه صادقا مع الله، يا الله له أسباب تعينه كما ذكرنا على بلوغ الخير، والعكس بالعكس، فلا يهلك على الله إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. ولما اطلع الله عز وجل على قلوب الصادقين هيأ لهم كل ما يعينهم على الصدق، ولما اطلع على قلوب المنافقين والمرتابين هيأ لهم كل الأسباب التي تعينهم والعياذ بالله على ما هم فيه، نسأل الله السلامة والعافية. فالمنبغي على طالب العلم أن يهيئ الأسباب التي تعينه على بلوغ الخير، أسباب المثبطة عن نيل المراد. المراد للمسلم هو الشيء، المراد هو الشيء الذي يقصده والغاية التي ينشدها في كل أمر من الأمور، سواء كانت دينية أو دنيوية. تقول أريد كذا بمعنى أقصده، والغاية والمراد تشرف وسائله بشرف، بشرفه. فإذا كان المراد مرضات الله فهو أعلى وأسمى وأسنى مراد. ولذلك قال الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر، فمن كانت غايته وكان مراده وكان هدفه أن يرضي الله عز وجل هيأ الله له كل أسباب الرضا. ونسأل الله بعزة وجلال أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. الأسباب المثبطة عن نيل المراد تمنع من طلب العلم وتحول بين طالب العلم وبين طلبه. ولذلك أشفق العلماء والأئمة في الأزمنة المتأخرة على طلبة العلم، فألفوا لهم المختصرات حتى يسهل لهم الوصول إلى المطولات. ومن هنا نعلم أنه ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن منهج العلماء إذا كثرت الشواغل والمشاغل البحث عن المختصرات، إذا كثرت الشواغل والمشاغل تبحث عن المختصرات. وأما إذا تيسر الوقت فحينئذ توصل بالمختصرات إلى المطولات. بمعنى أنك إذا كنت في زمان كثرت فيه الشواغل إياك والمطولات. ومن هنا تجد بعض الناس خاصة في الأزمنة المتأخرة يقول إنه استفاد من كثير من مجالس العلماء وكثير من كتب العلماء، وإنه اطلع على كثير من نقاشات أهل العلم خاصة في هذه الأزمنة التي يتيسر فيها نقل المعلومة، ولكنه يقول لك في النهاية إنه في غاية والعياذ بالله التشتت وغاية التذبذب، فلا يدري أين يذهب، نسأل الله السلامة والعافية. وبعض الأحيان يقول لك أنا أعرف الحق وأعلم أين أذهب، ولكني أحس أني لا أستطيع أن أسيطر على ما عندي. والسبب في هذا المنهجية، لأن العلماء بيّنوا أنه إذا كثرت الأسباب المثبطة فينبغي الرجوع إلى المختصرات والاقتصار عليها. فتجد الآن مثلا طالب العلم يجلس في مجالس العلماء، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكتب المطولة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المعلومة في الأنترنت وغيرها، فإذا به في فترة من الفترات لا يستطيع لو أمسك مسائل معينة من الطهارة أو من الصلاة أو من الزكاة لا يحسن الدخول فيها والخروج منها. هو يعلم أن الصواب فيها كذا أو أن الراجح كذا، ولكنه لا يحسن تقريرها ولا ضبطها ولا تحصيلها بسبب كثرة المعلومة. الإنسان بشر وطاقته محدودة، فإذا صار على منهجية هؤلاء العلماء أنهم نصحوا عند كثرة المشاغل وكثرة المثبطات بالمختصرات، فإنه خير معين بعد الله عز وجل على ضبط العلم وإتقانه. ومن هنا ينصح طالب العلم دائما بالرجوع إلى ما يسمى بالأصل. كانوا يقولون ينبغي لكل طالب علم أن يكون له أصلا، أن يكون له أصل يرجع إليه ويعتمد عليه بعد الله عز وجل، ومن هذا الأصل والمختصر يتوسع. فإذا وفق الله طالب العلم عليه أن يبدأ في تحصيله للعلم في العبادات والمعاملات سواء في الفقه أو غيره بالاختصار والاقتصار على الأصول التي يبني عليها غيرها، ويتوصل عن طريق هذه المختصرات إلى المطولات، ويبتعد عما يشتته ويذهب ويبعده عن التركيز من إضاعة الوقت، حتى ولو كان في العلم إضاعة الوقت بهدر معلومات في العلم والاشتغال بالمسائل. لو أنك نظرت إلى طالب علم اقتصر على مسائل درسها وضبطها وأتقنها ولم يشتت نفسه بغيرها، ومكث على هذا شهورا أو حتى سنة، ثم ابحث عن طالب علم ما ترك مسألة في عبادة أو معاملة إلا واطلع عليها، ائت بهما في آخر العام لكي تنظر ما الذي يجنيه هذا وما الذي يجنيه هذا. عليك أن تعلم أنك في طلب العلم مقيد بمنهج، وأنه لا ينبغي إرخاء العنان وإطلاق العنان لنفسك في طلبك للعلم. أنت مقيد بمنهج، وأنت بالخيار بين أمرين بكلمة مختصرة: إما أن تسلك مسلك العلماء فتبلغ ما بلغوا على قدر ما يكون منك بتوفيق الله عز وجل، وإما أن تعطي لنفسك الحق أن تقرأ ما شئت وأن تبحث فيما شئت وأن تنظر ما شئت وأن تسير في طلبك العلم كما تشاء، وعندها لا تلومن إلا نفسك. الاختصار ما أمكن والاقتصار ما أمكن، وضبط العلم بالانحصار بطريقة مركزة، هذا خير معين لطالب العلم على ضبط العلم وإتقانه. نعم. ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. ومع صغر حجمه، الضمير يعود إلى المختصر. قوله ومع صغر حجمه بيان على شدة الاختصار، وهذا هو شأن المختصرات أنها صغيرة الحجم كبيرة المعنى، والشيء يصغر مادة ويكبر معنى، وهذا هو شأن كتب العلم المختصرة أنها صغيرة لكن فيما حوت من العلم والخير كبيرة، وفيها من المسائل الشيء الكثير. فبين رحمه الله أن هذا المختصر صغير الحجم كثير الفائدة. هذه العبارة في الحقيقة هي نوع تزكية للكتاب، ونوع مدح ونوع ثناء. والتزكية والمدح إذا كانت لغرض شرعي فلا بأس بها ولا حرج، والأصل شرعا أنه لا يجوز للمسلم أن يزكي نفسه ولا أن يزكي عمله. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يجوز للإنسان أن يمدح نفسه وأن يزكيها، لأن الله تعالى بيّن أن العبرة في الأعمال والأقوال، أن العبرة في ظاهر الإنسان وباطنه بقبوله سبحانه وتعالى. فلو كان الإنسان أصلح الناس قولا وأصلحهم عملا وشاء الله عز وجل أنه لا يتقبل هذه الأعمال فإنه لا يغني له ذلك من الله شيئا. قد لا يتقبل الله من العبد العمل لأنه معجب بنفسه، قد لا يتقبل الله من العبد العمل لأنه يدلي على ربه، قد لا يتقبل الله من عبده العمل لأنه لا يشكر نعمة الله عز وجل، قد وقد، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أصبح العمل لا يكون زاكيا إلا بالقبول، والقبول موقوف على أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، إذن لا يمكن بحال أن نزكي عملا أو قولا، وإنما نقول نحسبه ولا نزكيه على الله عند الحاجة والضرورة، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يرد الإشكال لماذا يثني الإمام رحمه الله على مختصره بأنه مع صغر حجمه فقد حوى، وذكر ما فيه من الخير الكثير. والجواب أن هذه التزكية من العالم لعلمه أو لما يكتبه إذا كانت لغرض شرعي، الغرض الشرعي مثل أن يقصد من هذا عناية القارئ بما يكتبه وعناية السامع بما يتكلم به فلا بأس ولا حرج، لأن الله تعالى قال عن نبيه يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فأثنى على نفسه بأنه حفيظ وأنه عليم، وهذا تزكية. ولذلك قالوا يجوز للعالم بالقضاء إذا لم يوجد غيره ووجدت الحاجة الماسة إلى تقلده للقضاء أن يطلب القضاء وأن يثني على نفسه وأن يبين ما عنده من العلم حتى يقبل منه. والأصل في ذلك كما ذكرنا أنه إذا كان مقصده شرعيا لم يكن مدحه لنفسه على سبيل محظور شرعا. وفي الصحيح، في صحيح البخاري عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال لم يبق أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لامرأة من الأنصار انظري غنامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، فأمر به فصنع له من طرفاء الغابة إلى آخر الحديث. قال لم يبقى أحد أعلم بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم مني، فهذا نوع من المدح والثناء والتزكية. وكذلك قول زيد رضي الله عنه، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنا أعلم برافع يغفر الله لأبي رافع، أنا أعلم بالحديث منه، ونحو ذلك مما كان الصحابة يثنون ويزكون به على أنفسهم لقبول الحق، وليس المراد به المدح المجرد للذات. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كنز من كنوز الجنة. وللعلماء في قوله لا حول، في قول لا حول ولا قوة وجهان، قيل لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله، وهذا ما يسمى بالمعنى العام للا حول ولا قوة. وقيل لا حول في دفع ضر ولا قوة في بلوغ خير أو إصابة الخير إلا بالله، وهذا الوجه الثاني خاص، الأول عام والثاني خاص، والأصل العموم. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله براءة من الحول والقوة، ولذلك ذكرها بعد مدح المختصر لكي يبين أنه ما قصد تزكية نفسه، بيّن أن هذا المختصر مع صغر حجمه يغني، يعني يكفي، والغناء هو الكفاية، وهذا الغناء وهذه الكفاية وهذه السمة لهذا المختصر لم تكن ولن تكون إلا بحول الله وقوته. أو تقول إن جميع ما ذكره مما سيسير عليه في منهجه وتأليفه يستعين فيه، يبرأ فيه من الحول والقوة إلا بحول الله وقوته. نعم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وهو أي الله حسبنا، حسبنا بمعنى الذي يكفينا، حسبنا الله أي كافينا الله، الحسب الكفاية. وهو حسبنا ونعم الوكيل، جاء بالواو، ويصح أن تقول حسبنا نعم الوكيل، وقالوا إن الواو هنا لئلا يوهم أو يظن معنى الإضراب أما قبل وهو حسبنا أي كافينا نعم الوكيل. الوكيل فيه ثلاثة أقوال، قيل الوكيل بمعنى الحافظ، والله سبحانه وتعالى على كل شيء حفيظ، وقيل الوكيل الذي يدبر أمور خلقه، وقيل الوكيل الذي يقوم بمصالحهم، وكلها لله جل جلاله لا يقوى عليها أحد سواه، فهو الحفيظ الذي يحفظ على كل شيء حفيظ سبحانه، وهو الذي يحفظ عباده جل جلاله وخلقه بقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، وهو المدبر لأمورهم وشؤونهم وجميع أحوالهم، لا يعزب عنهم مثقال ذرة، وكذلك أيضا هو القائم بمصالحهم. فالعباد لا حول لهم ولا قوة، والخلق لا حول له ولا قوة إلا بحول الله وقوته، وحسبنا الله وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه الكلمة كلمة عظيمة، وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان آخر ما قاله إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. آخر ما قاله: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك ذكر الإمام الشيرازي في المهذب في مقدمته، ختم مقدمته بقوله: وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال أنه في استئناس، أنها كانت آخر كلام إبراهيم ويجعلونها آخر المقدمة، وذكرها المصنف هنا في آخر مقدمته استئناسا بالوارد، لأن الله يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهذا ختم به رحمه الله مقدمته لكي يبين فقره إلى الله جل جلاله وشدة حاجته، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. نسأله المعونة والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. هذه الترجمة تتعلق بأول كتب الفقه، وسنقدم بمقدمة للمجلس القادم بإذن الله نبين فيها المسائل المتعلقة بهذه الترجمة. أولا، ينبغي أن يعلم أن الفقه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالعبادات، والقسم الثاني يتعلق بالمعاملات. والسبب في تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات أن ما يكون من المكلف لا يخلو من حالتين: إما أن يكون بينه وبين الله، وإما أن يكون بينه وبين الخالق سبحانه، وإما أن يكون بينه وبين المخلوقين. فما كان بينه وبين الخالق فهو حق الله سبحانه وتعالى من عبادته، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحو ذلك من العبادات. وما كان بينه وبين المخلوقين من المعاملات على اختلاف أنواعها، مالية كالبيع والإجارة والشركة، وتكون غير مالية كالأنكحة، سواء النكاح إثباتا بجميع ما ينبني عليه من حقوقه وواجباته والآثار المترتبة عليه، أو فسخا مثل الطلاق والخلع ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بما يسمى بالأحوال الشخصية. وقد تكون المعاملة بالجنايات كالقتل والقصاص، سواء كان في النفس أو فيما دون النفس. فنظرا لكون معاملة المخلوق تنقسم إلى هذين القسمين، قسم العلماء رحمهم الله الفقه إلى هذين القسمين: عبادات ومعاملات. ولما كان الأصل هو العبادات بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قدم الأئمة رحمهم الله من الفقهاء والمحدثين كتب العبادات على كتب المعاملات، ولذلك ثبت في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث. فبين عليه الصلاة والسلام أن العبادات هي أول ما يدعى إليه، ولما كانت كتب العلم تدعو إلى الدين وتدعو إلى الشرع فإنها قدم أئمتها وعلماؤها أبواب العبادات على أبواب المعاملات. ثم لما كانت هذه العبادات رتبها الشرع فقدم الصلوات على الزكوات، وقدم الزكاة على الصيام، وقدم الصيام على الحج، رتب العلماء وأبواب العبادات على هذا الترتيب. فابتدأوا بكتاب الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فقدم الصلاة على بقية أركان الإسلام. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فقدم إقام الصلاة على بقية الأركان. فلا خلاف بينهم في تقديم كتاب الصلاة وهي عمود الإسلام. ثم هذه الصلاة لما كانت لا تحصل ولا تكون إلا بشروط ينبغي توفرها، وهذه ما يسمى بالشروط القبلية، لأن هناك شروط تكون قبل الصلاة وأثناء الصلاة، وهناك شروط تكون أثناء الصلاة. فالشروط القبلية تسبق الصلاة بحكم الشرع، مثلا دخول الوقت، الإنسان ما يطالب بالصلاة إلا بعد دخول الوقت، ولذلك قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل دلوك الشمس علامة على الأمر بإقامة الصلاة، فلا يؤمر بإقامة الصلاة إلا بعد دلوك الشمس، فقدم شرط الوقت. وهكذا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فجعل الطهارة مقدمة على الصلاة، فهي شرط الصلاة المقدم عليها. فلما كانت هذه الصلاة لها شروط تسبقها وهي أمارات وعلامات نصبها الشرع الحكم بصحتها أو وجوبها أو كلا الأمرين الصحة والوجوب، وهي شروط الصحة والوجوب، ابتدأ العلماء رحمهم الله بهذه الشروط وببيانها قبل بيان الصلاة، ولذلك قدموا كتاب الطهارة على كتاب الصلاة. ومن أهل العلم من ابتدأ بشرط الوقت قبل شرط الطهارة كالإمام مالك في الموطأ، قال: باب وقوت الصلاة، فقدم شرط الوقت، وكلاهما له وجه. من قدم شرط الطهارة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ومن قدم شرط الوقت فهو أدق، لأنه لا يؤمر بالوضوء إلا بعد دخول وقت الصلاة. ومن هنا اختلفت مناهج العلماء وكل على خير. فابتدأ المصنفون والفقهاء رحمهم الله كتب الفقه بكتاب الطهارة. والطهارة في الحقيقة تنقسم من حيث الأصل قبل تعريفها وبيان حقيقتها، هي في الأصل فيها أصل وفيها بدل، فيها أصل وفيها مستثنى استثناه الشرع عند وجود موجبه وهو بدل عن هذا الأصل. فهناك طهارة أصلية وهي طهارة الماء، وهناك طهارة بدلية وهي طهارة التراب، أو طهارة في طهارة الخبث، كل طاهر يحصل به الإنقاء للموضع النجس، على تفصيل سنذكره في موضعه. فالعلماء رحمهم الله يعتنون ببيان الطهارة الأصلية، ولذلك تجد في كتبهم باب المياه، في كتاب الطهارة يقولون باب المياه، والطهارة الفرعية البدلية فيقولون باب التيمم. وكذلك أيضا لأن الطهارة في الأصل تقوم حتى تكون الصورة واضحة تقوم على ما يتطهر به، شيء يتطهر به ومتطهر وفعل للطهارة. فأنت إذا أردت أن تبين الطهارة الشرعية لابد وأن تبين لنا ما هو الشيء الذي نتطهر به، ثم الصفة التي تحصل بها هذه الطهارة، وهذا ما يركز عليه في كتاب الطهارة. ولذلك تجدهم يبدأون بباب المياه مثل ما بدأ المصنف رحمه الله، لأن أول ما الطهارة أول ما تقع بشيء يتطهر به، تأتي بالشيء الذي تتطهر به، ثم تأتي بالشخص الذي يريد أن يتطهر، ثم تقول له افعل كذا وكذا، اغسل وجهك واغسل يديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. إذن إذا حصل هذا حصلت الطهارة، لكن أول شيء يأتي الشيء الذي يتطهر به. ولذلك تجدهم يبدأون بباب المياه، ولما كان باب المياه هو الأصل يؤخرون باب التيمم، فيبدأون بباب المياه. ثم باب المياه، هذه المياه إذا كان عرفنا يعني أنهم سيتكلمون على أصل وفرع، فإن هذا الأصل يقوم على الطهارة المائية، تحتاج إلى بيان أمرين وهما الماء وما يحفظ فيه الماء، لأن الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به ويتطهر به له صفة مخصوصة شرعا، وهذه الصفة المخصوصة شرعا تبقى تارة وتزول تارة. فإذا كان باقيا على أصل خلقته وهو الطهور فلا إشكال، لكنه في بعض الأحيان ينتقل من هذا الأصل إلى صفة أخرى فيتغير بشيء يؤثر في لونه أو طعمه أو رائحته أو في كل ذلك. وهذا الذي يغيره إما أن يغيره المغير، إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا، فإما أن يغيره بنجاسة وإما أن يغيره بطاهر، يغيره بطاهر. فإذا كان هذا الماء باقيا على أصله فلا إشكال، فيعتني العلماء ببيان الماء الباقي على أصله أولا، الماء الطهور، فيبينون لك مثلا أن الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته كمياه الآبار ومياه الأمطار ومياه البحر، لأن الله تعالى قل أنزلنا من السماء ماء طهورا، ثم بين أن هذا الطهور سكن في الأرض فقال فأسكناه في الأرض. ثم بينت السنة أنه إذا كان بحرا أخذ حكم هذا الماء النازل من السماء، فقال عليه الصلاة والسلام في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا أصل باقي على أصل خلقته. لكن يرد السؤال كفقه وعلم بأحكام أنه لو تغير هذا الماء وانتقل عن أصله، إما أن يغير بطاهر أو نجس، وحينئذ تحتاج إلى معرفة صفات التغير وما هي أحوال التغير. فإذا كان هذا الماء أردت أن تبحثه كأصل وأردت أن تبحثه عن بدل احتجت أن تبين ما يحفظ فيه هذا الماء وهو الأواني، ولذلك يأتي باب المياه ثم باب الآنية. فبعد أن تبين الماء الذي يتطهر به، من العلماء من يبدأ بأداب الخلاء، لأن طهارة تسبق طهارة، طهارة الخبث تسبق طهارة الحدث. ولذلك قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل الطهارة وهي التيمم بعد طهارة الحدث بعد طهارة الخبث. فيبدأون بصفة الوضوء ثم وهي الطهارة الصغرى، ثم ما يتبع الوضوء مثل مسح الخفين، ثم بعد ذلك يتكلمون على نواقض الوضوء، لأن النقض يأتي بعد الإبرام والهدم يأتي بعد البناء. ثم بعد ذلك بعد أن يبينوا هذه الطهارة الصغرى ينتقلون للطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، فأصبح الوضوء والغسل كل منهما يحصل بالطهارة الأصلية وهي الماء. فبعد أن يبينوا الوضوء والغسل وأبوابهما يشرعون في البدل وهو باب التيمم، والتيمم بدل عن الطهارة المائية، فيبينون أحكام التيمم. إذا تبين الشيء الذي يتطهر به وصفة الطهارة، طبعا بعد ذلك يذكرون باب الحيض، بعضهم يؤخره وإن كان الأصل أنه يذكر في الغسل لأنه من موجبات الغسل، لكنهم أفردوه بباب مستقل لعظم أمره، وقد يؤخروا إلى آخر أبواب الطهارة مثل ما درج عليه الأئمة في المذهب، لأنه متعلق بمكلف خاص وليس بعام، ويتعلق بنوع من النساء أيضا وهي التي تحيض، فأصبح خاص الخاص، وخاص الخاص يبحث بعد بيان العام، ومن هنا يذكرون في آخر أبواب الطهارة. بعد هذا تكتمل صورة الطهارة، وهذا منهج سلكه المصنف رحمه الله وغيره من الأئمة. المقصود هنا أن نبين أن هذا الكتاب كتاب عظيم، هو كتاب الطهارة، وينبغي لطالب العلم أن يتنبه لمسألة مهمة، وهي أنه إذا أراد أن يقرأ بابا أن يعرف ماذا يريد العلماء من هذا الباب. أنت قد تقرأ باب المياه وتقرأ 20 مرة و100 مرة، ولكن إذا لم تفهم ما الذي يريد العلماء، من نعم الله على الفقه الإسلامي أن هناك ارتباطا بين الفقه والحديث، بين الكتاب والسنة والفقه، لأن الفقه أصلا مبني على النص. لكن قلنا الحديث، متون الحديث مرتبة، الكتاب تنزيل من حكيم الحميد ورتب على العرضة، ترتيب وتوقيف ما عندنا إشكال فيه، لكن الحديث ذكرناه لأن ترتيبه وقع من الأئمة، والفقه ارتبط ترتيبه بترتيب الحديث. ولذلك من يعرف، من يعتني بدراسة الفقه بدليله، يدرك أن الفقهاء أقرب الناس إلى النص وأعلم الناس بالنص، وتجد توافقا كبيرا ما بين الفقه والحديث. تجد مثلا في كتب الحديث يذكرون باب المياه، ويذكرون ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المياه، كحديث بئر بضاعة، وحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم والماء الذي لا يجري، هذا بيان لمسوى حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته مثل بلوغ المرام الإمام الحافظ بن حجر، وبالأخص إذا ألف في كتب الحديث من له إلمام بالفقه، محدث فقيه، فإنه يكون له ذوق خاص في الترتيب ويرتبط بهذه الأصول. فتجدهم يعتنون بترتيب الأبواب بهذا الترتيب، وهناك توافقا كبيرا ما بين المحدثين والفقهاء. ولذلك إذا نظرت، وهذا بالاستقراء والتتبع، إذا نظرت إلى كثير من المسائل في الفقه تجدها مبنية على كتب الحديث وما ورد في السنة. ولذلك قال إذ دونه يقصر في الفقه النظر، إذ دونه وبعد فالله يعين من نوى نشرا لما في وقته قد انطوى من كل فن تجتنى ثماره مضطردا في شرعنا أنهاره لا سيما إن كان ذا علم الأثر، إذ دونه يقصر في الفقه النظر لا سيما إن كان ذا علم الأثر اللي هو علم الحديث، إذ دونه يقصر في الفقه النظر. فالفقيه يقصر نظره إذا لم يكن عنده حجة ودليل، ليس هناك فقه بدون دليل، الفقه قائم هو فهم الدليل، أصل الفقه فهم الدليل. ولذلك من الأهمية بمكان لطالب العلم أنه إذا جاء إلى باب من أبواب العلم أو أبواب الفقه يريد أن يدرسه أن يعلم ماذا يريد العلماء. فتجد مسائل مثلا المصنف لما جاء وقال كتاب الطهارة وقال غيره باب المياه، فبدأ بباب المياه وبدأوا بأحكام المياه، تجدهم أولا يعتنون ببيان الأصل وما خرج عن الأصل، يبدأون أول شيء يقولون لك ما هو الماء الطهور، ثم بعد أن يبينوا لك هذا الماء الطهور يبينوا لك متى يخرج عن هذه الطهورية بنجاسة أو بطاهر، مغير النجس أو طاهر. وقد يعتني بعضهم بعبارة تضبط مسلك التغيير، هناك التغيير في الصفات في اللون والطعم والرائحة، وتارة يكون بالمخالطة وتارة يكون بالممازجة، فهذه كلها مباحث متعلقة بمسألة الأصل وانتقال عن الأصل. بعد أن يبين لك ذلك، يبين لك الماء الطهور وما الأصل، الماء الطهور الذي هو الأصل وما خرج عن الطهور وهو الفرع، يعتنون بما يستثنى. فمثلا لو أن حينما ذكروا أن البئر إذا كانت عليه شجرة ويتساقط منها الورق حتى غير طعم البئر، طعم ماء البئر ولونه وريحه، هذا مستثنى، أنت عندك الأصل أنه ينبغي أن يبقى الماء على طهوريته، فإذا انتقل وتغير أخذ حكم ما غيره، إن طاهر فطاهر وإن نجس فنجس، لكنه قد يتغير إلى طاهر ويعفى هذا التغير، مثل أن يتغير بقراره أو بنابت فيه. ثم انظر كيف دقتهم، يأتونك مثلا بالمغير في داخل الماء، يقول لك من نابت فيه أو من ورق الشجر من خارج الماء، هذه عقول ليست بالهينة. هذا الكلام الذي يأتي ويقرأ الزاد من نابت فيه وشجر ما يفهم شيء لو يقرأ 20 مرة، لكن لا نريد من طالب العلم أن يأخذ هذا العلم كهكذا. الفقه يقوم على الفهم، وأن تفهم ما يذكره العلماء، ومن أجل نعم الله على العبد في الفهم أن يحترم أهل العلم. الذي يأتي يمسك كتب العلماء وهو يحتقر نفسه، وهذه الحقيقة، نحن نحتقر نفسه، وأنا أقول عن نفسي أحقر، والله أحقر من أن أدرس هذا الكتاب أو أعلمه، لكن وجدت الحاجة، وهذه حقيقة، لا تظنني أتواضع، هذه حقيقة. هؤلاء علماء جهابذة أئمة، لا تحسب هذه المتون الفقهية، هذه المتون الفقهية عصارة عقول، بعض الأحيان قد تصل إلى أكثر من 10 قرون والفقه يدون. يا ليتك قرأت كتب المتقدمين في الفقه، تجد الفقه من الصعوبة بمكان، لكن كان كثير من العلماء قد فتح الله عليهم في هذا المستغلق ففهموه فكان في الصدور، ثم لما وجدت الحاجة أنزلوه في الكتب ودونوه في المدونات، لكن هذه المدونات عصارة قرون عديدة، لا تأتي تمسك المتن هكذا وتقول هذه آراء وكذا، ما يصلح. الذي من جاء ناقدا رجع فاقدا، ومن أعطى العلم حقه وأكرم أهل العلم أكرم. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. لا تجفى كتب، لا نقول أنهم أنبياء ومعصومون، ولكن لا نقول أنهم جهلة يستطيل عليهم كل جاهل، حاشا، لأن الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذه المتون إذا جئت تقرأها أو تقرأ هذه الكتب تعلم أن العلماء فيها منهجا وأن لهم مقاصد، فإذا وفق الله طالب العلم تمتع بهذا الفقه وذاق لذته. ولذلك تتعجب من أئمة الإسلام ودواوين العلم أنهم كانوا يحفظون لا أقول 10 المسائل ولا 100 المسائل، بل ألوف المسائل إذا نظرت إلى الأصول وفروعها، تصل إلى الألوف. الفقه في ألوف المسائل، وأقسم بالله العظيم لو فتح الله عليك في الفهم ممكن تأخذ الحديث الواحد تستنبط منه ما لا يقل عن 30-40 مسألة إذا وفقك الله للفهم والفقه وفهمت عن العلماء وسلكت مسلك العلماء، فهذا علم عزيز، ولكن لا يأتي إلا بالتقدير والاحترام لأهل العلم ومعرفة قيمة هذا العلم. يأتي الإنسان لا ينظر إلى عبارة إلا وهي، لأنهم كانوا يؤلفون في أزمنة العلماء وكانوا مستهدفون، كانوا يقولون من ألف فقد عرض عقله في طبق، وقالوا من ألف فقد استهدف، فألفوا هذه المؤلفات وصنفوها على هذا الوجه. فينبغي لكل من يريد أن يستفيد منها أن يتعب نفسه في فهمها وضبطها، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينفعنا بما نتعلمه ونعلمه، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.